من غفور رحيم.

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا Yeah. Oh, no. أخي الكريم، وبعد هذه التلاوة العطرة يسعدنا في شركة مسك أن نختتم بدعاء من أدعية إصدارنا، الدعاء المستجاب. الدعاء المستجاب. إذا انتابك خوف من أحد فقل هذا الدعاء الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وقد ورد في الأثر: اللهم يا مؤنس كل غريب، ويا صاحب كل وحيد، ويا ملجأ كل خائف، ويا كاشف كل كربة، ويا عالم كل نجوى،